يقول أنا شاب مستقيم وطالب علم وأدرس في كلية الشريعة وعندي رغبة في الدخول للإنترنت وأود أن أشترك في منتدى، ولكن كما تعلمون فإن كثيرا من المنتديات فيها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير، وبحكم خبرتكم واطلاعكم على الإنترنت أفضل مني أرجو منكم أن تدلوني على هذا المنتدى. أحسنت الظن أخي الكريم بي أكثر مما ينبغي، أنا في الحقيقة لا خبرة لي بمسألة النت بالمرة وليس لي مشاركة في هذه المنتديات، فأرجو أن يكون جواب سؤالك عند غيري، أن في الحقيقة لا خبرة لي بهذا الباب، إنما أنا تابع يعني حتى هذه الدروس يساعدني فيها إخوة كرام حتى أصل أو أتصل بكم، ولا أستطيع أنا أن أتصل بكم مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وإن كنت في الحقيقة أرى أن هذه المنتديات بحسب ما أعلم شيئا عنها يعني فيها ضياع للوقت ومناقشات في غير محلها قد تضيع عليك وقتك، وأنا أرى أن وقت طالب العلم من ذهب، فاحرص عليه واستمر في الطلب، بارك الله فيه.